بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن لله سبحانه وتعالى في خلقه سنن ماضية، وجعل سبحانه وتعالى سنته لا تبديل لها ولا تحويل، من أول رسول أرسله الله عز وجل إلى آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، كلهم على منهج واحد ودين واحد، وجعل الله عز وجل سيرتهم مع من خالفهم وعاداهم سيرة واحدة، ليكون ذلك أسوة لعباد الله المؤمنين الذين يجدون في كل زمان ومكان نفس السنة الماضية، نفس السنة الماضية، ليعلموا حكمة الله عز وجل في استخراج أنواع العبودية من قلوب عباده المؤمنين. فلأجلهم سبحانه وتعالى خلقهم وخلق غيرهم لأجل أن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى، وأضل من أضل سبحانه وتعالى بحكمته وعدله ليرى من أوليائه ما يحبه. ولقد جعل الله عز وجل قصص أنبيائه تثبيتا لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده أفئدة المؤمنين، وقص عليه في سورة هود هذه السورة العظيمة التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قص عليه من أنباء الرسل ما ثبت به فؤاده، قال: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فما أحوجنا أن نتدبر قصص أنبياء الله عز وجل الذي قصه علينا في هذه السورة وفي غيرها من السور. وبعد الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها حقائق الإيمان في أول السورة، وضرب الأمثلة للناس، وبين سبحانه وتعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، فالكافر أعمى أصم لأنه لا يرى الحق ولا يرى ما هو مقدم عليه ولا يرى حقائق الإيمان التي أخبرت بها الرسل الكرام، وهو أصم لا يسمع الحجة، لا يستجيب لها، لا يفهمها لإعراضه مع بعض رغم سلامة حاسة السمع عنده، لكنه أصم عن الحق، وهم شر الدواب عند الله، الصم البكم الذين لا يعقلون. والمؤمن هو البصير السميع، فهو يبصر حقائق هذا الكون ويبصر حقائق الإيمان التي أخبرت بها الرسل الكرام،

ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. يخبر الله عز وجل أنه أرسل نوحا إلى قومه. ونوح عليه السلام هو العبد الشكور كما وصفه الله عز وجل. أرسله الله عز وجل أول رسول إلى أهل الأرض بعد 10 قرون 10 أجيال من آدم إلى زمن نوح عليه السلام كلهم على التوحيد والإيمان. لم يبدل البشر هذا الدين الذي فطروا عليه طيلة عشرة قرون. ليس كما يقول أهل الزندقة والنفاق أن البشرية إنما تطور فيها التوحيد من الشرك فبدأت على الشرك لا تعرف الرب الإله سبحانه وتعالى ثم تطورت العقائد في أذهان الناس حتى صارت إلى التوحيد. ويزعم الزنادقة منهم أن بعض ملوك الفراعنة ويخصون أخناتون لأنه أول من عرف التوحيد. وهذا كله من الضلال المبين المخالف لكتاب رب العالمين بل لكل الكتب المنزلة من عند الله عز وجل التي تدل دلالة قاطعة على أن البشر عرفوا التوحيد أولا وإنما طرأ الشرك عليهم. فآدم عليه السلام أبو البشر كان مؤمنا موحدا كان نبيا مرسلا إلى بنيه أمرهم بأمر الله عز وجل. وإنما نشأ الشرك بعد ذلك وأول شرك ظهر في الأرض كان في قوم نوح. وهذا يدل على بطلان ما ادعوه من أن أخناتون أول من عرف التوحيد. كلام باطل وكذب على الله عز وجل وعلى أنبيائه ورسله فضلا أنه لم يكن موحدا هذا الملك الفرعوني وإنما كان يعبد الشمس. ومن يعبد غير الله عز وجل فهو مشرك وإن زعم أنه إلهه الواحد ففرعون قال ما علمت لكم من إله غيري. فهل كان إذن موحدا؟ العبرة في التوحيد عباد الله أن يعبد الله وحده لا شريك له. ظلت البشرية 10 قرون على توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم كان هناك رجال صالحون يعلمون الناس الدين والإيمان هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فلما مات هؤلاء أوحى الشيطان إلى أتباعهم أن يعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها فانصبوا فيها تماثيل ترمز لهم على صورهم زعم أنها تذكرهم بعبادة هؤلاء وعلمهم، فكانت التماثيل التذكارية هي أول بدعة عملية وقع فيها هؤلاء القوم، قال ابن كما قال ابن عباس رضي الله عنه فيما روى عنه البخاري في صحيحه، قال ولم تعبد، أي هذه الأوثان لم تعبد حتى إذا نسي العلم عبدت. بعد فترة من الزمن مات كذلك أولئك الذين تتلمذوا على أيدي هؤلاء العلماء، ونقص العلم وزاد الجهل حتى وصل الأمر إلى الشرك، وهكذا البدع تقود إلى الشرك. فالبدع بريد الكفر كما قال السلف رضوان الله تعالى عليهم. بدأ الأمر ببدعة عملية ما قصد أصحابها إلا خيرا بزعمهم، قصدوا بالبدعة العملية تذكير الناس بعبادة الصالحين وعلم الصالحين، وأراد الشيطان الذي وسوس بها أمرا آخر. فكم من بدعة ضلالة جر الشيطان بها الناس إلى النار، وقد حسن قصد فاعلها أولا، وليس بحسن القصد فقط تصح العبادات والتصرفات، وإنما لا بد أن تكون مع حسن المقصد حسنة الاتباع كذلك، لا بد أن تكون حسنة في المتابعة للأنبياء لا تخرج عن الشريعة، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. وأما إذا كان يبتغي به وجه الله ولكن ليس صوابا فليس بمقبول، كما أنه إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يكن مقبولا. وهذا يدلنا على أهمية العلماء، وأن بموت العلماء يتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا، وأن الله يقبض العلم بقبض العلماء. إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينزعه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والعياذ بالله من ذلك. كان هذا بداية الشرك، الغلو في الصالحين، وأصله الزيادة في محبتهم على القدر الذي شرع الله سبحانه وتعالى، حتى ابتدأوا بدعة التماثيل التذكارية. وهذا يدلنا على خطر التماثيل، ولقد ظل أمر التماثيل في الأمم من قديم حتى صاروا إلى الشرك والعياذ بالله، وهذا لا يكون في الزمن الذي تتخذ فيه بل بعد حين. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذين يضاهئون بخلق الله أشد الناس عذابا، وذكرت له أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما كنيسة رأتاها بأيدي الحبشة، وذكر من حسنها وذكر فيها الصور والتماثيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنة بناء المساجد على القبور وفتنة التماثيل من أعظم الفتن التي يستحق من فعلها، وصف أنه من شرار الخلق أو أولئك شرار الخلق عند الله، لأن الشيطان يتوسل بذلك إلى عبادة غير الله. وهذا أمر مشهور، فبدأ الأمر في قوم نوح بالغلو في هؤلاء الخمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ثم انتقل إلى عبادتهم. وهكذا حين اتخذ النصارى صور القديسين وصورة المسيح وصورة مريم عليها السلام عبدوها من دون الله، ولقد كانوا إلى القرون الوسطى يسجدون لهذه التماثيل ويعبدونها صراحة، وإن كان بعض عقلائهم يمنع من ذلك وينهى عن ذلك، لكن بقيت أنواع التبرك والشرك الذي لا يسميه صاحبه عبادة لها، لكنها في الحقيقة عبادة، كما يفعل كثير من المسلمين بصور الكبراء والزعماء والعلماء حين يعلقها في صدور المجالس ويبجلها بوجوه التبجيل والاحترام، وربما وقف خاشعا أمامها، وربما عاقب من رام إنزالها أو زعم أنه يهينها. وكذلك فتنة القبور وقع بها من الشرك في أمة الإسلام ما لا يعلمه إلا الله، حين اتخذت المسابر على القبور وبنيت عليها وقصدها الناس متبركين متوسلين، ثم بعد حين عابدين خاشعين في أصحاب القبور، منهم من يسميها عبادة صريحة وهم ندرة، لكن أكثر الناس يصرفون لها العبادات على زعم أنها تقرب إلى الله، وإن كان لا يقول أنا أعبد هؤلاء، لا يعبد الحسين ولا البدوي ولا الدسوقي بظنه، ولكنه يطلب منهم المدد ويطوف بالقبر ويتمسح بالضريح وينذر النذر ويذبح الذبيحة، وكل هذه من العبادات التي يجب إفراد الله سبحانه وتعالى بها. ضاهوا بها حين صرفوها لهؤلاء الصالحين أو غير الصالحين، ضاهوا بها قوم نوح فيما صرفوا من العبادة للصالحين ووقع الشرك بذلك. فهذا الشرك أول شرك وقع على ظهر الأرض، وإن كان قد وقع قبل ذلك شرك إبليس، ولكن ليس في بني آدم. شرك إبليس هو شرك الكبر والإباء والرد والاستكبار على أمر الله سبحانه وتعالى، وكلا النوعين من الكفر والشرك هما سبب، وكلا النوعين من أخطر الأمور، وهما سبب خلود أكثر الجنة والناس في النار. فإن كثيرا من الناس صار شيطانا رجيما مثل إبليس، يأبى ويستكبر على شرع الله عز وجل ويقول لم أكن لأفعل، كما قال إبليس لم أكن لأسجد. وكثير من الناس قد يظن أن شرك الغلو في الصالحين هو الذي ينبغي أن يحارب دون غيره من أنواع الشرك، والبعض الآخر يقول بل شرك الإباء والاستكبار وعدم قبول شرع الله ورد شرع الله سبحانه هو الذي يجب أن يحارب دون شرك الغلو في الصالحين، وهذا كله خلل. فكل طريق أدى إلى الكفر يجب محاربته ويجب الحذر منه، وشرك الإباء والاستكبار أسبق زمنيا من جهة وقوعه من إبليس، وشرك الغلو في الصالحين وعبادتهم من دون الله أكثر انتشارا في عامة الأمم، وإن كان في زمن ما قد ينتشر أحد النوعين أكثر من الآخر، وكلاهما موجود دائم والعياذ بالله من ذلك. فلا بد من الحذر من كل أنواع الشرك، ولا بد من تحقيق الإيمان، ولا يتحقق الإيمان إلا بدعوة التوحيد، لا يتحقق الإيمان إلا بتحقيق التوحيد ألا تعبدوا إلا الله. لما فشت عبادة الأصنام التي أصلها صور الصالحين التي صورت على صورهم وجعلت في مجالسهم، أرسل الله عز وجل نوحا إلى قومه، أرسله نذيرا لهم على خطر الشرك. هم أبناء صالحين وأبناء مسلمين ومؤمنين، لكن لا يغني النسب عمن أبطأ به عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فمن وقع في الشرك لم ينفعه أنه من أبناء الأنبياء، فضلا أن يكون من أبناء غيرهم من الصالحين. قال عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وهذا دليل على أن بعثة نوح عليه السلام كانت إلى قومه خاصة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خصائصه: وبعثت إلى الناس كافة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فقد يسأل سائل: فلماذا هلك أهل الأرض جميعا وجاء الطوفان ليعم الأرض كلها ونوح رسول إلى قومه فقط؟ نقول: قد لبث نوح عليه السلام 50 عاما في عالم صغير لم يتسع بعد ليملأ الأرض كلها، وإنما كان 10 قرون بين نزول آدم إلى الأرض وبين قوم نوح، فانتشرت دعوة التوحيد في كل البشر، ودعوة التوحيد لازمة لأي إنسان بلغته عن طريق دعوة أي رسول، سواء كان من قومه أو من غيرهم، وذلك أن دعوة التوحيد لا تختلف باختلاف الرسل. قال الله سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. فقال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلذا كان من بلغته دعوة نبي، أي نبي، في التوحيد لزمه أن يوحد الله. وأما في الشريعة والأعمال فإنما يلزمه من بعث إليه النبي خاصة. ومحمد صلى الله عليه وسلم شريعته لازمة للناس كافة، فلا يقبل عمل ولا دين ولا اعتقاد إلا بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما من كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أرسل إليه رسول خاص كبني إسرائيل لزمتهم شريعة الأنبياء الذين جاءوا بها، فإن لم يلتزموا بها كانوا كفارا، وإن التزموا بها نجوا عند الله عز وجل. ومن سواهم من الأمم ممن لم يأتهم رسول خاص بهم كالعرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، الذين قال الله فيهم: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، لم ينذر آباؤهم على القول الصحيح. فهؤلاء كان لازم لهم أمر التوحيد إذ بلغتهم دعوة إبراهيم ودعوة موسى ودعوة عيسى ودعوة الأنبياء، فإذ لم يوحدوا بعد بلوغ دعوة الرسل لم تكن لهم حجة وكانوا مشركين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن أبيه، قال: إن أباك في النار. ثم لما ولى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. واستأذن صلى الله عليه وآله وسلم ربه في زيارة قبر أمه فأذن الله عز وجل له، فاستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له، فأخذته صلى الله عليه وسلم الشفقة التي تأخذ الولد على أمه فبكى، فأبكى أصحابه رضي الله تعالى عنهم وصلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. رغم أن هؤلاء لم يأتيهم رسول خاص بهم، ولكن كانوا في حاضرة وقرى ومدن يأتيها الأخبار بلغتهم دعوة الأنبياء، حتى كان منهم موحدون كورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل، كانوا على التوحيد. منهم من التزم شريعة النصارى كورقة بن نوفل على التوحيد، ومنهم من لم يلتزم شريعة كزيد بن عمرو بن نفيل، وإنما كان يخر على ظهر بعيره ساجدا لله عز وجل لا يدري كيف يصنع غير ذلك، إلا أنه يوحد الله ويترك عبادة الأوثان، فكان ذلك نجاة له عند الله سبحانه وتعالى. فهذا في بعثة نوح عليه السلام. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. النذارة البينة التي جاءت بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ليحذروا وينذروا خطر الشرك وخطر مخالفة دين الأنبياء وخطر مخالفة الرسل وخطر الذنوب والمعاصي، وينذروا يوم القيامة، هذا اليوم العظيم الهائل الذي كل البشر قادمون عليه شاءوا أم أبوا، والأهوال فيه عظيمة هائلة. وهذه النذارة قام بها نوح على الوجه الأكمل، بين النذارة، واضح النذارة، نذير مبين. ودعوة التوحيد هي أول ما بدأ به، فقال ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. انظر الاقتران بين الإيمان بالله واليوم الآخر، وإظهار الشفقة عليهم بدعوتهم إلى الله عز وجل، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. عبادة الله وحده لا شريك له دعوة الرسل جميعا، هكذا جاء الأنبياء كلهم في تحقيق التوحيد، بأفعال العباد، بالتوجه إلى الله عز وجل بكل عبادة، كما يوحد الرب سبحانه وتعالى بأفعاله هو عز وجل. فكما أنه وحده الذي خلق ورزق، وهو وحده الذي يدبر الأمر، وهو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، فلا بد أن يعبد وحده لا شريك له، فلا يركع ولا يسجد إلا له، ولا يذبح ولا ينذر ولا يدعى سواه سبحانه وتعالى، ولا يخاف ولا يرجى ولا يتوكل على غيره عز وجل. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم. فهذه الشفقة الظاهرة التي يظهرها النبي ينبغي أن يقتدي بها الدعاة إلى الله عز وجل في دعوتهم لقومهم، فهم يظهرون الخوف عليهم، وليس فقط يريدون إقامة الحجج التي إذا أقيمت لم تنفعهم معذرتهم. نعم، إن إقامة الحجة هدف من بعثة الرسل، ولكن الرسل في المقام الأول يريدون هداية الخلق، ويحبون رجوعهم إلى الله عز وجل، ويشفقون عليهم من عذاب يوم أليم. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وهذا يأخذ بقلب العقلاء إلى دعوة الأنبياء. وإذا كان الداعي شفيقا رحيما يريد بالخلق أحسن الأحوال، ويريد هدايتهم إلى أقوم الطرق، فإن قلوب العقلاء سوف تنجذب إليه. ومن أراد الله هدايته استجاب لدعوته. أما من يخاطب الناس كأنه يريد أن يعذبهم ويريد أن يوصلهم إلى النار والعياذ بالله من النار، فهذا لا تفلح دعوته، بل ربما كان سببا لإعراض الكثيرين عن الدعوة إلى الله عز وجل. ويوم القيامة عذابه أليم لا يتصور، عذاب الدنيا لا يساوي شيئا بالنسبة إلى عذاب يوم القيامة. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. نسأل الله عز وجل العافية، ونعوذ بالله من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ذكر الله عز وجل أن الملأ الكبراء والسادة من قومه هم الذين كفروا وردوا دعوة نوح عليه السلام. وهذا دل على أن نوح عليه السلام لم يستجب له أحد من الملأ، وإنما اتبعه الضعفاء. وهذه سنة ماضية وحكمة بالغة. الله عز وجل جعل دائما أتباع الرسل هم الضعفاء، يمتحنهم سبحانه وتعالى بذلك الضعف، كما جعلهم امتحانا لهؤلاء الملأ المتكبرين الذين كفروا وغرتهم رياستهم وملكهم وقوتهم الظاهرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الملأ الذين كفروا من قومه، فهؤلاء الملأ الكبراء والسادة نوعية متكررة في كل مجتمع، موجودة في كل زمان، لكل زمن ملأه وكبراؤه وهم يغترون بقوتهم. وسبحان الله، لا يتصاعد ملأ برحيل الملأ الذين من قبلهم. فأين أقوياء العالم عباد الله وأغنياؤه وملوكه منذ 200 سنة؟ بل قل من 100 سنة فقط. لقد كان على ظهر الأرض في ذلك التوقيت كبراء وسادة وأغنياء وملوك ورؤساء غير كل هؤلاء الموجودين، وتبدل الحال سريعا، وإن كان في حس الناس طويلا يبقى هؤلاء، وفي حس أنفسهم أنهم باقون أبدا، نعوذ بالله. نوعية الكبر والحسد أكل قلوبهم. الكبر والحسد على نعمة الله سبحانه وتعالى، والإعجاب بالنفس والازدراء على الخلق، أمراض كلها نابعة من الكبر، مرض إبليس. تبين بذلك أن الشرك الذي سببه الغلو في الصالحين لا ينفك عن الكبر والعلو في الأرض واحتقار الخلق واحتقار المؤمنين. والمحافظة على التقاليد إنما كانت لأجل المحافظة على الرئاسة والجاه والمنزلة، والعياذ بالله. حافظوا على عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسب، لا لحجة ولا لعقل ولا لبينة، وإنما في المحافظة على كونهم الملأ الكبراء. ودعوة هؤلاء مقصودة، كما يدعى الضعفاء وإن كان لا يلزم أن يستجيبوا. والله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته جعل الإيمان في المستضعفين أكثر، فإن القوة في أكثر أحوال البشر تطغيهم وتنسيهم حقيقة أمرهم وتنسيهم بدايتهم ونهايتهم. ولذلك يقولون من أشد منا قوة، وهذا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن أتباع الرسل هم الضعفاء، كما قال هرقل لأبي سفيان حين سأله عن النبي عليه الصلاة والسلام أيتبعه أشرف الناس أم ضعفاؤهم، فقال بل ضعفاؤهم، فقال هرقل وهم أتباع الرسل. سبحان الله، له الحمد سبحانه وتعالى، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، يجعل أهل الإيمان الذين أوجد أهل الأرض من أجلهم وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يحرمهم من السلطان في الدنيا، ويحرمهم من المال ومن الرياسة ومن الجاه والمنزلة، يحرمهم من ذلك ليمتحن قلوبهم ويظهر ما فيها من الخير وحب الله سبحانه وتعالى والعبودية له على كل حال سبحانه وبحمده. هو عز وجل أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين، وما قسم الأعمال إلا بعلمه وحكمته سبحانه وبحمده. ذكر هؤلاء الملأ من قوم نوح عليه السلام 5 شبهات حاولوا رد دعوة نوح عليه السلام الواضحة البينة بهذه الشبهات 5. الأولى: ما نراك إلا بشرا مثلنا، أن نوحا عليه السلام بشر مثلهم. وما في هذه الشبهة من حجة على الإطلاق، لكنها تدلك على داء الحسد الذي من أجله كفروا في الحقيقة. أي فلماذا اختصصت من دوننا بالرسالة ونحن أولى بذلك منك، إذ نحن الكبراء والسادة والملأ، فلماذا اختصصت من بيننا بالرسالة؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا، فيها الكبر والحسد. الشبهة الثانية: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، احتقار المؤمنين. الشبهة الثالثة: بادي الرأي، أن المؤمنين استجابوا للحق أول ما ظهر لهم، أول ما بدا لهم استجابوا، وهي ليست بشبهة في الحقيقة. وأما الشبهة الرابعة: وما نرى لكم علينا من فضل، أنهم لا يرون سببا لتفضيل هؤلاء كما تزعم أنهم المؤمنون المفضلون عند الله، بل نحن نرى لأنفسنا الفضل عليهم. ف